نقول قال الشيخ هذا يدل على ان الاعتقاد بالقلب لا ياتي بل لابد منها القلب وهذا الصحيح فما اعتقد بقلبه حقا من اعتقد بقلبه وحدانيه الله عز وجل ولم يتكلم بذلك ولم يكن عنده عجز او مانع فانه لا ياتي شيء لا واذا فرعون كان يعمل حق في نفسه وذلك جواز في قلبه فلا بد من احتقار القلب قول ايه قول لا ده نقول مش واحد مثلا يقول ارضى الشهدين يقول لك انا والله ما اعتقد هذا القلب فرضى الشهدين مع القدره على ذلك هذا كافر هذا كافر الذي يقبل نفسه الشهدين مع القدره عليهما كافر او نقل قول ان يعتقد فهذا كافر فلا بد من القول والاعتقاد لا من اعتقار يتحرر القول ومن قول يدل عليه اعتقاد القبيل ثم بعد ذلك قال ثم امتثال العمليات في الاوامر والنواهي لانها التي تبين صدق هذا من شديد نعم وقوله المتصلين هذا حال من يقول يعني اقول قال تكوني وقبلا هذا كلام عاقلا عليه وجهي ولا مضغت نفسي ولا مثال فنوع قصرين ولو تأخرت فهي حال من التأويل في نفوس وقوله بتوفيق الحق هذه استعانة بالله عز وجل أي يوفقه بالقول الحق بالله والتوفيق اختلف فيه التشريعات التي تأتي بيانه إن شاء الله مفسرا في ذكر مثال القلب فأهل السنة لهم تفسير للتوفيق وليس الله وأهل البدع كل له مشرب في تفسير التوفيق والمزاد قال نقول في تفسير الله مع تفسيرنا لتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له كما شهاده الجمع على ذكر التوفيق وعلى تفسير وكلمه التوفيق هذه مصدر وحد الوحد الغربيه يعني جعل الشيء واحدا قد جاء في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في حديث معاذ إنك تأتي قوم أهل الإسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وجاء أيضا في قول الصحابي رضي الله عنه فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد نعم أهل التوحيد الشيخ فخر بهذا لأن بعض الناس يقول بأن التوحيد لم يرد به مصدر التوحيد به مصطلح لم يرد به مصدر ولا الشيخ رحمه الله تعالى يقول ركز الكتاب التوحيد على هذه الروايه قال حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترى مدعوم اي شيء الا الله رحمه الله قال الشيخ وفي روايته الى ان يوحده مستمرا عن التوحيد ورد النص وايضا مستمرا على ان شهاده لا اله الا الله هي التوحيد فما التوحيد هو الفرض سبحانه وتعالى اللي هو الموجود في اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومن اشهد ان لا اله الا الله يعني هي توحيد الله فلا فرق بين التوحيد وفرق الشرك يبقى الانسان لا يكون الاسلام الا بالتوحيد الا بالتوحيد وفي الحديث الصحيح فهل نقول مرض ما هي التوحيد؟ هل التوحيد؟ ما هي التوحيد؟ يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك إن الحمد لله لك وله على خلاف الإهلال بالشرك الذي كان لبيك اللهم لبيك لبيك يا شريك لا كان إلا شريك هو تملكه وملك ده إهلال بالشرك فخاصه من إهلال الشرك وإهلال التوحيد فالتوحيد هذا أقوال قديمة نعم وحتى لو لم يرد به النص وقلنا هو مصطلح حادث فإن العلماء يستحدثون من المصاطر من المصطلحات الغير خارجة عن الكتاب والسنة بل هي المعبرة عن الكتاب والسنة من المصطلحات ما يفهم به الكتاب والسنة كما قلنا فيش إشكال ما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريد أن يكون لك شيء تنزيل معروفة بأول حج فهل رسول الله صلى الله عليه وسلم التأخير فإذا انتفاله التأخير لا تكون طبعا بين الكلام المتأخر عن المتقدم يبقى فيه تشبيه لبعض الأمور الشبه كثيرة فمثلا أما تجد مثلا شخص من المتأخرين تجد مثلا أشمل من شرح لبعض التأخير مع أن السابق أعلى لكن لما تستكر الشبهات تجد المتأخر يرمز إلى ما إيه؟ ما يرد من الشبهات الثلاثة. نعم يا الشيخ هنا لما قال فرياد جاء كلمة التوحيد في السنة طبعا أصاب أن يرمز إلى إيه؟ لأنه من أنكر كلمة التوحيد. من أنكر كلمة التوحيد ولا يرتاد الشيخ. نعم. تمام التوحيد كما ذكرنا جاء في الشيخ واحدة في اللغة. رحيل الله معلق كلا الله واحدا واحد فيما وحد الله واحد فيما وحد الله فيما وحد الله عز وجل نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص والنصوص دلت على ان الله واحد في ربوبيته واحد في الهيته واحد في اسمائه وصفاته فالتوحيد اذا في الجهاد والاستدلال راجعا الى توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات وهذا على التقسيم المشهور وقسمه بعض اهل العلم الى تقسيم اخر واخر وهو ان توحيد الله ينقسم الى قسمين ينقسم الى توحيد التوحيد في المعرفه والاستدلال والى توحيد في الفرد والقرن وعلى بقومه في المعرفة والإثبات لمعرفة الله عز وجل بأفعاله فهذا هو الربوبية والإثبات له فيما أثبت لنفسه وهذا هو الأسماء والصفات وقوله بالقلب والصرف وهو توحيد إلهي يعني ثمرة فيما هذا واحد ثمرة الصفات اثنين توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الصرف والصرف أو تحول ثلاثة توحيد الربوبية والإلهية أو مثلا جعلته مثلا التوحيد الفردي والإدراكي والتوحيد العلمي الخبري كل هذه المصطلحات واضحة في هذه فقول أن التوحيد العلمي الخبري وتوحيد فردي إدراكي هذا قصة أو تقول توحيد معرفة الإسلام وتوحيد الطلب والقرض هذا قصة أو تقول توحيد الربوبية والإلهية كلها واحدة لأن يعني التقسيم الثنائي الواحد فيه والمعرفة والإثبات يتضمن توحيدين الربوبية والأسماء المعرفة يعني الربوبية والإثبات يعني الأسماء كل واحد وكل هذه التعبيرات كل هذه التعبيرات من تقسيمات السلف الصالح وعلى هذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه التقسيمات زي ما مر على تقسيم الإيمان قل الصلاة قلت الإيمان قول بالإنسان واعتقاد بالجنان وعمل بجواز الأركان أو قل الإيمان قول العرب أو قل الإيمان قول وعمل نية أو قول وعمل نية بالسنة كلها أطراف ترجع إلى إيمان الإيمان قول وعمل فلو قلت الإيمان قول وعمل تقصد بالقول قول القلب وقول الإنسان إلا هو قول بالإنسان وتحليق بالجنان فإما تقول ثلاث جمل ولا تتصرف الجملتين لكن المعنى واحد انما تختلف الالفاظ اجمال وتفصيل لكن هل لنا ان نقصد عن تقسيم السلف هذا لا ما نقصدش عن تقسيم السلف هذا تفصيل شيء، هذا تفصيل شيء، ولا يكون في الكتاب في هذا الرسالة إنما خنبطون من الكتاب ولا السنة. فأيضا تفصيل شيء إلى تفصيل الثلاثي أو الثنائي تفصيل للسنة. هل أنا نتجاوزه؟ لا نتجاوزه، لا نتجاوزه. فمن قال مثلا تقسيم التوحيد هذا التقسيم هو مثل تقسيم المقام باسم الآب والابن والروح القدس، واحد يطلع وقال ان هذا التقسيم تقسيم ايه بيجري، وفي الكتاب السنه ان التوحيد لا تقسيم، مفيش. يبقى هذا التقسيم بدعه، فيش الكتاب السنه قول من الله انه ان التوحيد ثلاثة رسول. يبقى هذا سيتوصف عليه او من الاجين من فوقه باننا سنلوم لجميع التقسيمات الموجوده في كتب اهل العلم كله، وفي السنه بان الفرض متواتر واحد، وفي السنه وفي القران بان الاحكام تكليفيات موضعيه، وفي السنة بأن الأحكام أحكام من السكن والتنوين أربعة، أو أحكام من السكن أربعة، وفي السنة تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، المكي المتفاتي والمدني المتفاتي، وفي السنة شروط الصلاة تتعدل ولا أقسامها 14 ولا كذا. مين أنا نرجع فيلم كله ده؟ نرجع إيه بطيئة؟ فالتقسيم للعالم الثلاث لا، لا يقبل الإرجاء، لا يقبل، لأن هذا التقسيم إنما هو مستنبط من الكتاب والسنة. فتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، اقرأ القرآن ستجد أن الله أفرض نفسه بالربوبية، أنا له الخلق والأمر. اقرأ في الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الألوهية، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. اقرأ الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى أسماء وصفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما زي بل آية مجمعة هذا كله، أرض السماوات والأرض وما بينهما هذه الألوهية، فاعبدوا واصطبروا لعبادته الألوهية. هل تعلم الله سبحانه أسماء وصفات؟ ولا يقبل هذا التقسيم الزيادة المضاد له، كزيادة مثلا توحيد الحاكمية. فما الذي قال أهل العلم بأن توحيد الحاكمية هو توحيد المراد يزاد على التقسيم الثلاثة والتقسيم الثلاثة؟ لا، إنما توحيد الحاكمية هذا مصطلح شائع ليس له لا من أهل العلم الأوائل ولا من الراسخين أن قال بذلك. فإن قلنا هذا لا مشاح في الاصطلاح، نقول لا مشاح في الاصطلاح الذي اصطلحه السلف. أما نحن كل واحد يأتي شيء من مصطلح خاص به، مصطلحات الخاصة بالأفراد لا، لكن المصطلحات العامة عند السلف نعم لا مشاح في الاصطلاح، قائمة صحيح، لكن هناك ضوابط تضبطها لابد أن تقيد به. لا مشاحة في الاصطلاح، لكن في اصطلاح عام عليه السلف مفيش إشكال. في اصطلاح عام يا استمع عليه أهل العلم اليوم جميعا مفيش إشكال، لكن اصطلاح خاص أنا مثلا أطيق الاصطلاح الخاص بي في مسألة من المسائل. مثلا عندنا مثلا الكفر والكفران، أنا لكم ثلاثة أو أربعة أو تعالوا نوعا واحدا، لا، الاصطلاح الخاص لا يعمل على الأمة. هذه واحدة. ثانية، أن هذا الاصطلاح الخاص الحالي هل لا يوجد في الثلاثة شيء ستكون الشبهات القوية؟ من يمكن نحن نحتاج على وقت نحتاج إلى الثلاث مثلا في بعض الديانات حتى نجلد بدعة موجودة، مفيش إشكال، مفيش إشكال. لكن واحد مثلا يعني تقسيم مثلا التوحيد يمكن مثلا تقسيم الألوهية والربوبية وأسماء وصفات ومعرفة وإثبات الرابع المعرفة والذات والخامس الطلب والإلقاء

يتكلم عن المجتمعات على كل المجتمعات كلها ولا يغر النفس كثرات المآل ولا كثرة الذاكرين المسائل. دي غلو في النقص، غلو في النقص. فنحن كأي أرض زي ما احنا شو إذا ما الناس تشوفه من شوية قاعدة إيه؟ قاعدة جمع النصوص وقاعدة النظر في النصوص بنظر بإنفاق بإنفاق وجمع هذا يكون في عيدة نشاطة في جانب على جانب ما يجي دوارة الخوارج. الخوارج كما جعلوا مسألة الحكمية أمام أعينه ولم يضبطوها هذه الدوارة خرج واحد يقول لك نعم احنا عارفين الخوارج احنا لما بنضبط مصطلح الحكمية مش على طريق الخوارج احنا عارفين احنا بنقول ايه؟ نقول نوع الأنوار المنفصل والشرع ما هوش هتضبط بالفئة دي شوية شوية زي ما حصل في علم هذا الخوارج. ولهذا نسأل سؤالا بسيطا جدا مختصرا مختصر بسيط خالص خالص يعني يتبين لك الكلام اللي بنقوله مصطلح الحكمية ده مصطلح دي بس ولا ابن تيميه ولا الألباني ولا هؤلاء باختصار الجواب عنده كده انما ما نصطلحش يحطه مثلا هشام ولا يحطه زيد ولا يحطه عبيد هذا لا يفرض على الأمة فليس أمثالنا هو أهلا أن يفرض على الأمة مثل المصطلح والضلال الإخوان اللي يحصل هذا إنما هم يتجمعوا في مثل المسائل اليوم الفرح بكرة منهج اليوم الفرح لكن بكرة منهج نحن رأينا كده وجلسنا مع هناك كانوا يجاهدون الناس في هذا في الحاكم اللي الحاكم عنده معاصي عنده فجور وعنده كذا لما شحنوا الجيل هذا تحول الجيل من حاكم عنده معاصي الى حاكم كافر لكن بفضل ولكن لما وقع التفجير التفجيرات واوقف العصر الراضي واصبحت هذه التفجيرات تقتل الكفار والمسلمين جلس هؤلاء الذين زينوا للناس بالكافر يقولوا هذا كلام غلط ايه الكلام ده كلام فاضل يحصل به فاضل ايه هو كلام غلط كده ما انت ليه ربيت على ناس وانت ما تربيني الان ان انا ديني كله هو الحاكم حاكم عمل حكم اخر الحاكم اخر شفتوا الحاكم لما ابنه اخر ده عمه اخر ده هو اخر شفت الحاكم لما كده اهو ده تربيتنا على كده خلاص خلاص ايه اللي بقى ايه اللي بقى ان انا دوس على الزناد لما دوس الزناد قلت ده ينفع ده مش منهج السلف طب هو منهج السلف التحريف فالمسألة أنا أقولها وأنا أعرف إيه اللي مثل الكلام اللي أقوله الآن ممكن يستوعب إن شاء الله رب العالمين بعد 20 سنة ونعم الكلام الآن سواء صح صح الكلام ده الآن لكن خذوه منه هذه خلاصة ما تربينا عليه المسألة وأنا أقول لكم زي في كل مسألة ضبط مختصر بسيط أقول لكم مين اللي على الكلام ده؟ مش ده كلام مين اللي على الكلام ده؟ ولا مين اللي اتكلم في الحكومية بهذا التجاوز وهذا التجاوز احنا مش بنقولش مش بنمنع الكلام انتبهوا مش بنمنع الكلام في الحكومية ابدا ابدا ده جزء حقيقي عندنا ان دي النفسيات والعباده دي لنا عقيده ومعامله بس احنا بنقول نتكلم بضوابط لا تصل الى حد التضرر لا تصل الى حد التضرر ولما تضع على لسان كمصطلح ولا كلمة ولا معتقد ولا رأي لابد أن يكون السبب ليس في ذلك أهل العلم المعتبر فاليوم مصطلح غدا منهج وأفكار كما تم الخط مصطلح الحكم إلى الله تحول إلى منهج ولا أنا تحول إلى منهج تحول إلى منهج المعتزلة حط مصطلح قد كده اسمه التوحيد حط مصطلح قد كده في الوعد والوعيد أصول المعتزلة الخمسة سميها ليه كده صار العلم سميها ليه ولا مصطلح ولا مصطلح في غضاغر يعني التوحيد الوعد والوعيد الامر المعروف والنهي عن المنكر العدل كل كلام جميل لكن تحولت الى مناهج خطيره تحولت الى مناهج خطيره فالمساله مش هي قاعده لا مشاحه الاختلاف دي قاعده صح لكن لابد انها تجد الضوابط السليمه في ايه في إنجاز فإن شاء الله هنصل إلى أن نموت وإحنا نقول أنواع التوحيد ثلاثة أو أنواع التوحيد نوعان هم الثلاثة يعني نوع يضمن إلى أن نموت كل نوع هذه يقول لك يضمن هو ذات الكلوروين والثاني ذات الكلوروين والثالث ذات الأسماء المصفرة لما خلاص لا نجد مدخلة وتعمل مسجع حرب يبقى لها له شأن آخر لما يثبت أهل العلم على هذا إنما إحضار المصطلحات الخاصة التي ترمى في المجتمع اليوم ترمى على ما مصطلحات ثم تتحول على ما مناج وده الحاصل الآن أنا أعرف من كلامي هذا الآن لما بقول ما ديش توحيد حكيمية إن هذا كلام مبتدع في نظر البعض ده كلام مبتدع ده كلام مبتدع وإن لا نشحن الإصلاح وإن ليه يعني الحرب ليه وليه التعليقات الطويلة دي هذه التعليقات الطويلة لأن لكي ننتجم بمنهج الثلاثي الصالح فيما قالوه أصلوه وفيما اصطلحوا عليه لا يخرجوا عنه أبدا ويوم ما نجي نخرج عليه مش احنا النقد مش احنا اللي نقول مش انتم اللي تقولوا ولا احنا اللي نقول ولا احنا اللي نقرر لما يكون مصطلح عليه مشايخ المعتبرون اضطرار والصلح هو الهدف يطلقوا به جديد على العلم المبتدعه فعل العلم والراس انا لما اقول المصطلح ده قالوا الزلاته قال ابن تيميه ولا قالوا الفوزان ولا قالوا الشيخ الالباني ولا قالوا كبار اهل العلم خلاص يا اخي لا يدفعونا نحن نناقش فيه طالما هم اطبقوا عليه انت رايح مخالف المساله هذه مساله مهمه جدا في غايه الاهميه نعم تقسيم التوحيد الى الثلاث الاحكام الربوبيه والالوهيه والاسماء واتقاط ذلك عبارات الاصوليه من ائمه الحديث والفقه فجاء عند ابي بحر القرطبي في تفسيره في غير الوجود وفي كلام الوقت وفي كلام من جهه المسجد وفي كلام عبد الفرد توجيه بشان علم الله الحديث والفقه خلافا لمن زعم انه قد ان هذا التقسيم احكامه الكليه شوف كلام الشيخ طارق دائما مركز على شبهات المعاصي ولذلك بتاع الشيخ الاسلام بس ابن تيميه ده من اول ابن تيميه طب وفاطمه من اول ابن تيميه واحتاج ابن تيميه في عصره كما احتاج احنا في عصر الاسلام صلى واجمع عليه الناس في عهد الشيخ الاسلام ايه الاشكال؟ بس هم بيقولوا المصطلح كتبه ابن تيميه يقصدون به تنقص يعني يقصدون على خلاف منهج السلف نعم فهذا التقسيم قديم يعرفه من صارع طبعا من صارع لكن اللي يحجر نفسه على كلام شيخه ولا على كتاب شيخه وليس عنده وقت يطالب الكتب منين يعرف الحق انما هو لابس النظاره نظاره شيخه نعم إذا تقرر ذلك معنى تقييد الربوبية اعتقاد أن الله راحل في أفعاله سبحانه ولا يقدر أفعال يعني يعني الخلق والملك والتدبير والحكم والإحياء والإماتة والرزق كل هذا الله عز وجل يفرض به فلا رازق غيره لا خالق غيره لا مدبر غيره لا مالك غيره الحقيقة نعم وأفعال الله عز وجل منها قد تؤمن ومنها القوة ويقوى ويحرجه وتبهرون الأولى ويحرجه الناس والخلاف يعني أن تنظيم الربوبية رجوع إلى الأفراد الربوبية التي هي سيادة وتصرف من الرسول فكل ما رجع سيادة وتصرف اللي هو يأخذ فيه الحكم السيد والشيخ الحاكم والسيد كل ما رجع إلى الإسلام والحكم نعم فكل ما رجع الى سيئته وتصرف من الرسول رجع الى توحيد الربوبيه. فالايمان بتوحيد الربوبيه معناه انه ايمان بان الله احضر لا شريك له ويستقر باراده من الرسول امر ونهي هو الخالق وحده هو الرزاق وحده والمدير وحده وتوحيد الالهيه الى الصفحه وتوحيد الالهيه والتوحيد الإلهية هو توحيد الله تعالى العليم التوحيد بالقصد والطلب إذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الله نقصد الربوبية توحيد الله بأفعال العليم بأفعال العليم كصلاة الصيام والزكاة والحج كل هذه الأفعال ينبغي أن تخلد الله سبحانه وتعالى فيها بالقصد والطلب فأنت تقصد بهذه الأعمال فضل الله تبارك وتعالى لأي من العبد رضاه عز وجل في عبادته الفروعية والحقية والذاتية وأنواع عبادته الافتراضية والذاتية والإيمانية والطاعية والذاتية والذاتية إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في تفسير الله. نصير الأسماء والصفات هو دعوة الله عز وجل وحيدا من أجل الله في أسمائه وفي تفسيره ليس مثله شيء. وهذا أفضل أن نقول لا شبيه له في أسمائه. فالمصطلح لإجابة القرآن ما فيه مثلية لا مثلية الشريف لا ينافي المثلية هو لا. أما الشبه فما من وجودين إلا وبينهما وجه شبه. الله تبارك وتعالى له صفاته والمخلوق له صفاته. هناك اشتراك في الوصف الله حي المخلوق حي باطنيا المخلوق سميع. لو نفي الشبه لما وصفنا الإنسان بأنه سميع أو بصير ولا له حياة ولا له قدرة ولا له شيء. لكن وإن حصل التشابه في اللفظ فإنه ثلث المثلية فحياة الله ليست مثل حياة المخلوق وسمع الله ليس مثل سمع المخلوق فثلث المثلية. أما الشبه موجود أما الشبه موجود. نعم. فكما قال النبي الله كفر وكما قال عز وجل ان سعد الخلق به اذا قوله تقول في توحيد الله وتقولين لتوفيق الله هنا ذكر التوحيد لان الخلاف قول فيه تجر بيده قال الخلاف مع التاريخ والفلاسفه الذين يقولون ان هذا العالم قويم لم يشهد فانه ليس له خالق بل بني هذا العالم افتقار وغير ذلك من مقالات وفات الرب عز وجل وكذلك مخالفة الذين جعلوا الله ربا ولكن جعلوا معه ابن قلوبهم وهم طوائفهم من الدين وهم طوائفهم من الدين المختلفة ففي هذه الأمة ذكر ذلك في قول ولاة المستضعفة الذين يقولون إن لهذا العالم إن لهذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأحصار الذين لكل بلد قلت يمنعه ويعطي فيها ويصدق ويهدي ويميل إلى ذلك ما يعتقدون فيه. يعني احنا عدد مشركي مكة كان يعتقدون لنا أن تصرف في كل الله عز وجل المحشي المميت الرزاق هؤلاء مشركي مكة الرجال والإلهة الذين قاتلهم عقوبة الحصن كانوا يقولون ذلك في تقرير الربوبية. يخرج من هذه الأمة من لا يصدق ذلك وهم غلاة الصدق الذين يدعون العالم يحكم الحكومة باطنية حكومة العالم هذا حكومة برضه عندهم حكومة لكن حكومة الصوفية ما الكون كله يحكمه غوث يتبعه أخطار وأبدال ونجبات أخطار مربعة أطراف الكرة الأرضية وأبدال سبعة على حسب قرارات العالم ونجبات دول بقى متعددون على حسب بقى كل بلد. يعني مثلا في رئيس مجلس مدينة أو الحافظ وفي بقى اللي ماسك الخاضر وفي اللي ماسك بقى أعم من القاضي لو كان أربعة في الأرض كلها وفوقهم جميعا الغرب وهؤلاء يجتمعون جميعا لمباحثة الأمور الكون وتدبير شؤونه في غار الشراء كل يوم كل يوم يجتمع في غار شراء في الثلث الأخير من الليل يدبرون على الأفكار شمس الرزق والإشياء والجنات والأسرار هذا هو منهج غلاة المتصور طبعا يحرص بعض الناس في التكلم في الصوفية تتكلم في الرقص والطرب والتناول ولهذا هم يسمون ذلك حتى الصوفية يجي تيجي تسمع مثلا الصوفية المعاصرة يقول لك انتم منورين الدين وما قاعدين عليه تقولوا احنا ده بدع طبعا بدع مال ايه؟ في حاجة اسمها رقص وطرب وتناول هذا بدع التمارس ده بيعملوا الخرافيون انت تعرف تقول ده راجل ده الصوفي لكن لما تيجي تناقش الصوفي او تيجي تناقش اي انسان صاحب فكر قبل ما تناقشه خذ منهجه من الكتب من ائمته وحاول تلك ان يكون كلامك فيما يقوله الائمه علم تيجي بتاع الفروع يوسف مثلا دمتو تيجي عليك تقول دمتو مثلا ضلوا ليه؟ اصل الاصل فلان اللي عنده كان بيحكي كذا وكذا وكذا يقول لك الاخزان ده هو حقوق ثلاثة يؤثر على المسح في الطريقه القضيه لكن لا احد ما خافش عليه فكر لابد تجيب كتب الفكر حتى هذا من الانصاف حتى لا تتجنب برضه على الناس حتى لا تحصل جنايه فتنصف لناس ما ليس عندها فمن قبل الجزاءات تجيب مثلا في التطور تجيب كلام ايضا في التطور شعران الدكتور المسرعين الحلاج تجيب دول حطوهم هذا اضرار التطور لا يمكن ينكرها لان لو انكروا هذا انكر التطور وده المطلوب لو انا اكتبك من كلام الله شعران اكتبك من كلام الله دكتور وابن سبعين يعني كل الكلام ده سيبنا منه خلاص ماشي خلاص الان ايه هذا ما التصوف ايه بقى التصوف بتاع احنا متعودين يقول لك التفشي في الزهد يقول لك خلاص خدنا من التصوف ده وتعالوا بقى الاسلام احنا عندنا الزهد وعندنا التفشي في المحل ما فيش اشياء لكن خلاص بتاعت الفراقات لكن لا يمكن يقول هذا ابدا لا يمكن يقول هذا ابدا لهذا ما تكتب له مثلا القول بوحده الوجود القول بالحلوليه من كلام احنا عربي وكلام ابن السبعين مش ممكن هذا نعرض لقدة الفرعون ما تمنونا بل على رأس الموحدين فرعون هذا لأن أرضك الحقيقة الغالب عن كثير من الأولياء فرعون فرعون لما قال بالذات لما قال على ربكم الأعلى على رأس الأولياء أولياء لا لما قال على ربكم الأعلى لأن فرعون أدرك هنا الحقيقة الغالب عن كثير من الناس وهو أن الكون كله واحد وحدة واحدة حقيقة واحدة هو الله كل كون هو الله انسى الله وانا الله وانت صح الله كل حاجة الله فلما فرعون يقول انا ربكم الاعلى يبقى ده راجل فقير ده على كلمة او لا اله لانه ادرك الحقيقة ادرك انه هو الله يا سلام يعني فرعون ربكم الاعلى ده موحد وابليس لما امتنع من السجود لادم ده على راس الموحدين انت ليه تقول ان ابليس ده على راس الكفار مين قال لكم كده؟ ان الحقيقه الغائبه عنكم هي الحقائق عند الصوفية الفقهية ابليس لما ابى ان ياخذ الادب لانه ما ابى ان ياخذ الغيب الله لله كان بيكذب لكن لما ما امر الرسول بمخلوق لا ابى الى ان يجعل سجوده لله سبحانه وتعالى يبقى ازاي ما انتوا فاهمين وهكذا دين الصوفية لكن هذا الكلام موجود في كتب الام موجود على كتب الائمه لما نجي نناقش الصوفية نناقش فيها فهؤلاء اقل بتوحيد الربوبيه الذي كان عليه مشرك مكه ما احد قال المشرك مكه بان هدى له تصرف في الكون انما هدى يشفع لنا عند رب العالمين انما هدى يتوفق لنا عند رب العالمين لكن هم اخطاوا في انهم طرقوا العباده لهبل لما طرقوا العباده لهبل واعطوا الحق الواضح له كان خللهم سر في الالوهيه انما هم ما عرفش ان هبل يتصرف اللي احنا بنسميه الان توسل مشروع وبنسميها وقفه مشروع فكل من يقول يقولك انت بتروح لبلد الخصوصيه ده مش شرك ولا تستعبده بدون الله ده انت بتذهب اليه لتجعله وصفاء لك عند ربك والى ان تعبد الرب سبحانه وتعالى يعني امر بسيط ده مش شرك انما الشرك انك ما تقولش لا اله الا الله ما تقولش لا اله الا الله ولا الكفر والشرك انك انت تروح مثلا تسجد للصنم انك انت تمزق المصحف بس ده الشرك يعني انت تسويه ده ابو جهل ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله لانه لم يفقه الشرك قال لي ورثه الكتاب ورثه السنه ولو عرف الشرك في ورثه الكتاب والسنه لعلم ان هذا الشرك بعيد الذي يدعون توحيدا ويدعون امرا فعلا وانما هم محبه الصالحين والاحترام الصالحين فلو تخيلت انت يبقى انت بتخدش حرمة الصالحين ده اللي يسب اولياء الله الذي تكلم في هذا يبقى يسب اولياء الله سبحانه وتعالى في الالهيات تمكن خالص في أسماء وصفات كما قال كما سيأتي الطيور. يعني لماذا قدم القول في خلق الله هنا؟ هذا نقص منه إن شاء الله. وعن قضايا الإيمان